شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا كان الجسم لا يستغني عن الطعام والشراب، فإن غذاء القلب الذي لا يستغني عنه هو ذكر الله، فهو حياة القلب وراحته. وفي الحديث: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت. وبه طمأنينة القلب وسكينته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهو وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن كثرت عليه شرائع الإسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وإذا خف البدن بالصيام من تخمة الطعام والشراب نشط القلب واللسان لذكر الله. فالصيام فرصة للجلوس في المسجد بعد الفجر لذكر الله حتى طلوع الشمس، وبعد العصر لذكر الله حتى الأذان، وبعد السحر يذكر الله ويستغفره حتى أذان الفجر. وكفى الذاكر فضلا أن الله يذكره. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما حضر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان، شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. اعتكاف الموظف: يحسن بالموظف أن يأخذ شيئا من إجازته ليستثمرها في إصلاح قلبه بالاعتكاف. اشتراط الخروج من المعتكف لأجل الدوام يتنافى مع مقصود الاعتكاف. لا يصح له أن يزاول عبر أجهزة الحاسب أو نحوها شيئا من عمله عن بعد. لا يجوز الاعتكاف إذا كان نظام العمل أو مصلحته لا يسمحان بذلك. إجازة نهاية الأسبوع فرصة لمن أراد اعتكاف يوم كامل. باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وعنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن قادمون على ليلة 24 من رمضان، والقرآن أنزل في هذه الليلة إلى السماء الدنيا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل على مواقع النجوم أو على حسب الأحداث، منجما على حسب الأحداث والوقائع في الشهور والأيام. والدليل ما رواه الإمام أحمد: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضينة من رمضان، والإنجيل 13 خلت من رمضان، وأنزل الفرقان 24 خلت من رمضان. إذن بعض الذين قالوا هي ليلة 24 قالوا: هذا دليلنا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذا الإنزال إنزاله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. والله سبحانه وتعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولذلك كان بعض السلف يجتهد في هذه الليلة ويغتسل ويتطيب لها، كما روي ذلك عن أنس بن مالك وأيوب السختياني وثابت البناني وحميد الطويل والحسن البصري. وروي عن الحسن أنه قال: رقبت الشمس 20 سنة ليلة 24 فكانت تطلع لا شعاع لها. إذن هذه من الليالي أيضا التي ترتجى في العشر الأواخر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر. إذن نحن الآن في السبع الأواخر. وقد جاء في رواية لمسلم: التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. والسبع الأواخر تبدأ من ليلة 23 أو 24 على خلاف بين العلماء، فليلتنا هذه من السبع الأواخر في جميع الأقوال. واغتنام الوقت بقراءة القرآن والذكر والاستغفار والدعاء والتفكر والتوبة وإطعام الطعام والصلاة طبعا، كل ذلك من أعمال البر والاعتكاف التي ترتجى في هذه الليالي. الحمد لله لازلنا نرى إخواننا وهم صابرون صامدون في عبادتهم، فهذا المسجد الأقصى على ما يشن عليه اليهود من الحملات المسلمون يجتمعون فيه، وهذه صفوف المعتكفين، كل هؤلاء من المعتكفين في المسجد الأقصى، ولله الحمد. نسأل الله أن يثبتهم، ونسأل الله أن يرفع عنه أذى اليهود وكيدهم، وأن يكف بأسهم، وأن يخذلهم، وأن يهزمهم، وأن يشتت شملهم، وأن يجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. كما يسرنا أيضا أن نرى إخواننا لا يزالون يغتنمون أوقات ما تبقى من هذا الشهر في ذكر الله وقراءة القرآن قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهم حتى في الحافلات وهم ينتقلون من مكان إلى مكان ينتهزون الفرصة، فرصة الوقوف في الحافلة لقراءة القرآن. ونذكر الآية: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أيها الإخوة والأخوات، إلى النفحة الإيمانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان لهم حسرة. رواه أبو داود وصححه الألباني. إذن ما هو الوعيد لمن يقعد بلا ذكر لله في مقعده ذلك ومجلسه؟ هذا الحديث: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه. ما أكثر المجالس أيها الإخوة التي جلسنا فيها بلا ذكر لله؟ بعضهم يجلس على رؤية فيلم، مشاهدة أفلام، وبعضهم على لعب ورق، وبعضهم على أشياء أخرى. ما من قوم يقومون مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. حسرة متى؟ هنا المصيبة. يوم القيامة يسمى بيوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة ويوم الندامة ويوم المجازاة على الأعمال، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أمر الله تعالى أن ينذر الناس هذا اليوم، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. سمي بيوم الحسرة لشدة تحسر العباد في ذلك اليوم وتندمهم. أما الكفار فلعدم إيمانهم، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وأما المؤمنون يتحسرون على كل ساعة مضت في الدنيا بلا ذكر الله، وهم يرون أجر الذكر في الآخرة. يتحسر المسلم على كل مجلس قام عنه بلا ذكر لله، وهذا يبين أهمية كفارة المجلس. قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، كقيام المتفرقين عن أكل جيفة، كأنهم كانوا يأكلون جيفة لهذا الحيوان الكريه وقاموا عنها. كيف قيامهم عن أكل جيفة حمار؟ شيء في غاية القذارة، غاية التنفير. هذا مثال للغفلة. لو قال واحد هل ورد في الكتاب والسنة مثال لمجلس الغفلة؟ الناس الذين يجلسون على مشاهدة أفلام وألعاب وكلام ولغط ويقومون بلا ذكر لله، هل لهم مثال في الكتاب والسنة تشبيه؟ الجواب نعم، شبههم بالذين يقومون من أكل جيفة حمار ميت، جيفة حمار ميت، كأنهم قاموا عنه الآن، أكلوه قاموا عنه. كل عاقل يريد أن يفر من هذا، ولذلك لابد من التواصي لابد من التواصي بأن لا نفوت ذكر الله في المجالس، نستكثر من ذكر الله سواء كان تهليلا تسبيحا تحميدا تكبيرا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون فيه الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. إيش يعني للثواب؟ يعني للثواب الذي فاتهم. لماذا يتحسرون يوم القيامة؟ للثواب الذي فاتهم. فالمسلم يندم على تقصيره. ألم يقل عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. قال الحسن رحمه الله يعرض على العبد يوم القيامة ساعات عمره فكل ساعة لم يحدث فيها خيرا تتقطع نفسه عليها حسرات. قال الأوزاعي ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة يوما فيوما وساعة فساعة، ولا تمر به ساعة لم يذكر الله تعالى فيها إلا تقطعت نفسه عليها حسرات، فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة ويوم مع يوم وليلة مع ليلة؟ فكيف بالغافلين؟ كيف بالذين لا يذكرون أصلا؟ كيف بالذين أشغلهم وألهاهم الفيسبوك والتويتر والانستغرام والتليجرام والشات والسناب شات وكل المحادثات المواقع بالقيل والقال وفتح الملفات يوتيوب وما فيها أي شيء ذكر الله؟ فكيف بمن عصى؟ يعني إذا الذي ما ذكر هذه حاله، طيب كيف الذي يعصي في المجلس؟ يقومون عن ترك صلاة، يقومون عن غيبة، يقومون عن والعياذ بالله فواحش. فكيف حال العاق وآكل الربا وآكل مال اليتيم والمضيع أهله وقاطع الرحم والمرأة المتبرجة الكاسية العارية؟ كيف بمنتهكي الحرمات؟ وكيف بأصحاب الغيبة والنميمة والقذف والشتم؟ ينبغي على كل عاقل أن يعد العدة ويتزود بالأعمال الصالحة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأن يعفو عنا ويصفح الصفح الجزيل وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ به من النار وذل الذليل يوم القيامة. وإلى الأسوة الحسنة. بشرى سارة. فتح باب التسجيل بأكاديمية زاد. يسر إدارة أكاديمية زاد أن تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للفصل الدراسي القادم للعام الدراسي 1437 1438 هجرية، وذلك بداية من العاشر من ذي القعدة وحتى 27 من ذي القعدة، فبادر باغتنام الفرصة. كما يمكنك الاطلاع على موقع الأكاديمية عبر الرابط التالي. كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس خلقا وأحسنهم عشرة وألينهم جانبا مع أهله والأطفال والأصحاب وعموم الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان عليه الصلاة والسلام يلاطف، من ملاطفاته ما كان مع زوجاته، كان يرسل إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها، لأن أول ما دخل بها كانت صغيرة لا زالت. كان إذا هوت شيئا لا محذور فيه تابعها عليه، إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها، إذا تعرقت عرقا يعني العظم الذي عليه لحم أخذه فوضع فمه موضع فمها، سابقها في السفر مرتين وتدافع في خروجهما من المنزل مرة، وكذلك مع في الاغتسال دع لي وياخذ من الإناء وتأخذ من الإناء هو وإياها. من ملاطفته لزوجاته عليه الصلاة والسلام أنه مرة رجع من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ما يشبه الطاقة في الجدار الفتحة ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب هيكل الرأس واليدين والرجلين والجسد، هذا جائز للعاب الأطفال. قال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، يعني خرق أصلا، ما في يعني ما لا ليس شيئا متقن الصنع، ما هو مثل الدمى الآن البؤبؤ وألوان البؤبؤ مفصلة. رأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع من خرق، قال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك حتى رأيت نواجذة. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. قالت رضي الله عنها كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم العرائس، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه يسترن فيسربهن إلي، يعني يرسلهن الواحدة بعد الأخرى فيلعبن معي. رواه البخاري ومسلم. سابق عائشة مرة فسبقته، فلما حملت اللحم سبقها بعد مدة فسبقها، فضحك وقال هذه بتلك. رواه أحمد وهو حديث صحيح. من ملاطفته لعائشة أنه كان يرخم اسمها، يعني يا عائش. الترخيم حذف آخر حرف في الاسم خاصة في النداء، يا صاحي اختصار يا صاحبي، يا فاطم ترخيم يا فاطمة. مرة قال يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، يعني ترى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا ترى هي. مرة جاء أبو بكر يستأذن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة سمع عائشة ابنته ورافع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له عليه الصلاة والسلام فدخل، فقال أبو بكر يا ابنة أم رومان، طبعا أم رومان زوجة أبي بكر، كأنه ما قال يا بنتي، يعني أن هذا شيء لا يشرفه في هذه الحالة، قال يا ابنة أم رومان وتناولها نزل عليها، أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها، يعني منعه أن يكمل الهجوم عليها. فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ ما شفت كيف دافعت عنك؟ ما شفت كيف منعته من إكمال هجومه؟ وفي رواية كيف رأيتني أنقذتك من الرجل؟ قال ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضحكها، فأذن له عليه الصلاة والسلام فدخل، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. من ملاطفة عليه الصلاة والسلام للأطفال مسحوا رؤوسهم، كما قال ابن عباس: مسح النبي عليه الصلاة والسلام رأسي ودعا لي بالحكمة، حديث صحيح. من الملاطفة أنه كان عليه الصلاة يقول للطفل: يا بني، كما قال أنس بن مالك، ما ليس ابنه ولكن تنزيل له منزلة ابنه، وملاطفة له والشفقة وإظهار الشفقة. وكذلك التكنية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه: أحسن الناس خلقا. وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغر كان يلعب به، طائر يلعب به هذا الطفل. من ملاطفتي عليه الصلاة والسلام للأطفال أنه كان يصفهم ليتسابقوا عنده، فجاء عن عبد الله بن حارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بني العباس. عبد الله وعبيد الله وكثير أو كثير، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. قال: فيستبقون إلي فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم. وهذا مرسل جيد الإسناد، حديث مرسل. كذلك لاطف عليه الصلاة والسلام مرة أنسا فقال: يا ذا الأذنين. وكل إنسان له أذنان، وهذا كلام صادق، لكنه أراد به المزاح معه. وأيضا فإنه عليه الصلاة والسلام كان يلاطف الحسين والحسن، فخرج مرة إلى طعام فإذا حسين يلعب في السكة، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا، ويضاحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه، يعني المؤخرة على القفا من وراء، واحدة هنا على تحت الذقن، وواحدة في قفا الولد من وراء، قفا رأس الولد من خلف. فقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، حديث حسن. كان عليه الصلاة والسلام يركبهما على ظهره، خرج مرة في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم عليه الصلاة والسلام للصلاة فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال الصحابي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، يعني من اللعب، حتى يقضي حاجته. ومج في وجه محمود بن ربيع مجة من دلو، استخرج دلو ماء، وقال لبنت صغيرة لما أعطاها لباسا قال: هذا سنة يا أم خالد، يعني بالحبشية حسن أو حسنة، جميلة جميلة، وتركها تلعب بخاتم النبوة في ظهره. ولاطف صهرة قال: قم يا أبا تراب، لما غضب علي وخرج من البيت وبحث عنه النبي عليه الصلاة والسلام وإذا به مضطجع في المسجد أصابه تراب، قال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وكان يداعب شخصا اسمه زاهر يأتيه من البادية ويأتيه بأشياء لطيفة، قال: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، يعني زاهر هو يأتينا بخلاصة البادية ونحن نعطيه من الحاضرة. وكان رجلا دميما، ليس جميل الخلق أبدا، لكن مرة احتضنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يبصر، ما يرى، قال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما أرصق ظهره بصدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يشتري العبد؟ قال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكن عند الله لست بكاسد. أو قال: لكن عند الله أنت غال. رواه أحمد. ملاطفات ملاطفات من النبي عليه الصلاة والسلام، حسن خلق. نسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لسنته المستنين بهديه. وإلى أحكام متعلقة بالصلاة. إذا ما خانت الذاكرة أتوقع الطفل، لطفل ما تطيره، لرجل ضاع بعيره، طفل ما تطيره، طفل ما تطيره، طفل ما تطيره، إلى طفل ما تطيره، لرجل ضاع بعيره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لطفل ما تطيره. عائش اللهم صل وسلم على رسول الله كان يناديها عائش أو عائش عائش عائش عائش عائش عائش عائش عائش. باللين والإلطاف كان معاملا متحببا بتعطف وحنان، ونبينا خير الأنام لأهله يوليهم بالبر والإحسان، ويقدم الجيش العظيم فإنه مع زوجه بالحب يستبقان. سبقته في الأولى لخفة جسمها وينال سبقا في السباق الثاني، من لطفه الترخيم عند ندائها وبه النداء يروق للآذان، ويقول ذا الأذنين وهو ممازح إذ كل إنسان له أذنان، ويقول لطفا: يا بني لخادم من دونه ما يفعل الأبوان، ويطيل سجدته لأن حفيده يلهو على ظهر النبي الحاني. حياكم الله. نأخذ بعض الأسئلة التي جاءت على رقم البرنامج. يقول: إذا خرج من الدبر يقينا ريح لكن قليلة، خلاص إذا خرج انتهينا، قليلة كثيرة إذا تفسد الوضوء. يقول: رجل عياذ بالله زنى بامرأة مطلقة ولكنه تاب وندم على ما فعل، وتقدم لخطبة امرأة أخرى، هل توافق عليه أم لا؟ إذا كان تاب حقيقة يجوز أن توافق عليه بشرط أن يكون يصلي، وتشترط عليه ترك أصدقاء السوء لأنه يقول أنه له أصدقاء من السوء. طيب، يقول السؤال: والدتي مدرسة وحصلت على تقاعد مبلغ من المال، والمبلغ تصرف منه لاحتياجات شخصية، وأحيانا تمضي شهر لا تصرف منه، هل تجب الزكاة عليه؟ طبعا تجب الزكاة عليه بالتأكيد. ذكر المبلغ فوق النصاب. طيب، يقول يعني كأنه استجراه الشيطان وداعب زوجته في نهار رمضان واستمر حتى الإنزال بدون جماع، عليه التوبة إلى الله وإكمال اليوم وقضاء هذا اليوم والإكثار من النوافل بعد ذلك، إن الحسنات يذبن السيئات. الآن خرق صوم الفريضة سيقضيه، لكن القضاء ما هو مثل الأداء، فيكثر من النوافل للتعويض. يقول كنت أعمل بمدينة سياحية في بيع مواد غذائية تحتوي على خمور، وأخذت مال بطريق غير شرعي، فما الحكم؟ عليك التوبة إلى الله، المال الذي أخذته تعيده إلى صاحبي ولو سرا؟ يقول حجيت. نقول لعل حجك صحيح إن شاء الله، ولكن مع التوبة، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول وصلتنا هدية بمناسبة القرقيعان، هذا عيد مبتدع يفعل في وسط رمضان، فلا تقبل منه ولا فيه ولا تعطوا فيه هدايا، لا تقبل ولا تعطي. يقول الشيلات المحتوية على بعض المعازف لا تجوز، الشيلات المحتوية على بعض المعازف لا تجوز. طيب نبدأ بالأسئلة أيضا التي وردت. الآن الأخ محمد من المغرب، تفضل يا محمد. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل الآية الأخ ورحمة الله، هل الآية الأخيرة في سورة البقرة الأذكار نوعا من أذكار الجسد؟ ارفع الصوت، ارفع الصوت شوي. هل الآية الأخيرة في سورة البقرة هل هي من أذكار نوعا من أذكار الجسد؟ السؤال الأول. طيب تسمع الجواب، تسمع الجواب. السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجل والكسل إلى آخره بأذكار الصباح والمساء ثلاث مرات، هل ثبت عن ذلك؟ أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، هل ثبت أنها من أذكار الصباح؟ والبخل والجبن وغلسين وقاعدين. طيب تسمع الجواب غيره. السؤال الثاني، السؤال الثاني، هل استعمال أدوية استبت النفس والنظم والأعصاب والمسامس هل هي جائز أم لا؟ ما هي؟ أدوية استبت النفس، استبت النفس والنوم والأعصاب والمسامس، أدوية عقاقير. أنت تقصد النفس؟ عقاقير الأعصاب والمسامس. الصوت يتقطع يا أخي، الصوت يتقطع. طيب لعلك ترسله إرسال، لعلك ترسله. الأخ علي تفضل يا علي. السلام عليكم الشيخ، كيف الحال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله الشيخ. حكم من سافر إلى بلد تأخرت في عن صيام بلدته بيوم كامل ومكث فيها إلى العيد، فهنا يصوم يعني 31 يوما؟ نعم يصوم معهم حتى لو صار 31، حكم حكم من ذهب إليهم إذا كان عندهم رؤية شرعية. أم محمد تفضلي. ألو السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. حياكم الله، تفضلي. أنا لي عندك رجاء يا شيخ أن تدعو لزوجي بالصحة وطول العمر، أرجوك يا شيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله ولكم ولإخواننا المسلمين الصحة والعافية يا شيخ والعفو والعافية. ما هي الأفعال التي تقوم بها المرأة عندما تكون حقت في هذه الأيام؟ تقوم بكل عبادة ما عدا ما منعت منه من الصلاة والطواف. نعم. ومس المصحف، لكنها تذكر الله، تقرأ القرآن من حفظها. إيه اسمعي، تقرأ أقول جزاك الله خير، خلاص إن شاء الله سنأتيك بالجواب. تقرأ القرآن تذكر من حفظها أو من الجوال بدون مس المصحف، وتذكر الله والتوبة، وكذلك التفكر والتدبر، وأيضا الاستغفار، أذكار الصباح والمساء، انشغال الذكر دائما، اللسان بالذكر، الدعاء، الأدعية كل ما ثبت من الأدعية الصحيحة يمكن تأتي به وتقوله، وما عندها من أدعية خاصة بها من خير الدنيا والآخرة أيضا، مع أعمال البر الأخرى من خدمة الصيام، أهل الصوم، إطعام الطعام، الإحسان إلى الجارات، وكذلك خدمة الزوج وتربية الأولاد، هذه كلها من الأعمال الصالحة. فهي تذكر ربها في هذه العشر، حتى في هذه الليالي الشريفة الفاضلة في الليل، في الليالي لو قعدت تذكر الله، قعدت تذكر، ما عندها إلا ذكر الله والدعاء وقراءة القرآن من غير مس المصحف والتوبة وتحاسب نفسها الإنابة إلى الله والتفكر في خلق السماوات والأرض، حتى في التدار يعني في معاني الآيات. تقرأ التفسير، تقرأ التفسير، ليش لا؟ ألم يكن عليه الصلاة والسلام يتدارس القرآن مع جبريل كل ليلة، يتدارسان القرآن؟ طيب عبد الرحيم تفضل يا أخي من الجزائر. ألو. أيوة. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو محمد. السلام عليكم شيخنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك بخير على ما طعمت تأمل الأمة الإسلامية إن شاء الله. حياك الله يا أخي. شيخ الفاضل. تفضل. هل أخذ الدواء النسائي في نهار رمضان يفسد الصيام؟ وهل لحظة لحظة. هو موجب؟ إيش يعني الدواء النسائي؟ يعني التحاميل، يعني التحاميل النسائية والحجر. آه يعني. تحاميل، طيب التحاميل. أين؟ طيب. وهل هو موجب للغسل؟ التحاميل. طيب. وهل الكشف النسائي يفسد الصيام ويجب الغسل منه كمان؟ وهل الكشف النسائي يفسد الصيام؟ الصيام. ويجب الغسل أو؟ أو وكذلك يعني قصدك والطهارة. أي نعم. الطهارة أي. أي نعم. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. الله يجزيك خير. حياك الله حياك الله. طيب طبعا هنا عندنا الأخ محمد من المغرب، تفضل يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم استعمال طب النفس مثل أقراص النوم والأعصاب والوساوس؟ ما حكم إيش يا أخي؟ استعمال عقاقير، عقاقير طب النفس، طب النفسي. أيوه أيوه أيوه. عقاقير طب النفسي مثل الوساوس، وساوس والأعصاب. طيب يعني إيش حكم بلع هذه العقاقير، بلعها في نهار رمضان؟ ما حكم الشهر؟ لا حكم، لا مشي في رمضان، لا حكم الشرع في استعمالها دوما. اذا قرر الاطباء بالسمرة. ايوه اذا قرر الاطباء الثقات انها نافعه وليس لها اضرار اكثر من منفعتها فياخذها، اما اذا كان لها اضرار اكثر من منفعتها فلا يجوز ان ياخذها. السؤال الثاني هل غسل الذكر مع الأنثيين مع الخصتين أو الأنثيين، هل هذا من المذي أم من الوذي والذي كلاهما؟ هذا من المذي يا أخي، ورد هذا الحديث في المذي. أما الودي فهو مثل البول، كيف يغسل البول؟ يغسل المخرج فقط. أما غسل الأنثيين مع الذكر خاص بالمذي، طبعا المني سيغسل الجسم كله. نور من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أختي متزوجة منذ ما يقارب 7 سنوات ولم تنجب، وهي راضية بقضاء الله وقدره، لكن زميلاتها في العمل يضايقونها ويعيرونها بعدم الإنجاب، وهي تتألم كثيرا من كلامهم، فبماذا تنصح يا شيخ؟ لأن هي الآن تسمعك. نعم، هذه تصبر على أذاهم ولها من الله الأجر في الصبر، ومع الأسف أن الأذى قد يأتي أحيانا من الأقارب ويأتي أحيانا من الأصدقاء ومن المعارف. لو كان من الكفار، نحن نعرف قول الله ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. فهي الآن تصبر وتتقي ولا يضرها كلام هؤلاء إن شاء الله، وهي منصورة عليهم والعاقبة لها والأجر لها في الآخرة. وهؤلاء الذين يستهزئون إذا ما تابوا إلى الله وما اعتذروا منها وما تحللوا منها وما استسمحوا منها فإن ستأخذ من حسناتهم يوم القيامة. فعليهم التوبة إلى الله والكف عن الإيذاء. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن هذا إثم لأنه إيذاء. ما ذنبها أن كانت عقيما ممن جعله الله، أو كان زوجها ربما لا يكون منها شيء أصلا أيضا، والله قال ويجعل من يشاء عقيمة، هذه تم المشيئة الإلهية، هل يستهزأ بمثل هذا؟ والله تبا لهذه التصرفات السيئة، ونعوذ بالله من الخذلان أن الواحد يستهزئ بخلقة شخص أو قدر الله عليه بحادث أو قدر الله عليه أنه عقيم ثم يستهزأ به. وبعض ألسن النساء لا ترحم، ولذلك الله قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، مع أن النساء داخلات في القوم، لكن أفردهن بالذكر لما يقع منهن من هذا، فعليهن التوبة إلى الله. طيب آية من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. نعم. بالنسبة لي أنا في دائما يعني في رمضان ولا من غير رمضان أتقيء عمدا، عندي ألم في أعلى المعدة. يعني هذا يعني قيء، لا لحظة، القيء هذا يأتيك رغما عنك ولا أنت تفعلينه بنفسك؟ لا رغما عني. خلاص، إذا ما يقال عمدا، لا يقال عمدا، خلاص هذا شيء يأتيك رغما عنك، وصيامك وصيامك صحيح. ما نعوداش يعني اليوم؟ لا لا. السؤال الثاني على البرامج هذه اللي يعطوا فيها في جوائز، البرامج يعني اللي فيها، لو أنا شاركت في البرنامج بدون ندفع شيء، نبعث رقمي للبرنامج ويعطيني جائزة، فهي حرام أو لا؟ هل تدفعين شيئا عبر الفواتير أو غيره؟ تدفعين مالا؟ لا. خلص لا بأس. قالوا قالوا هاتوا أرقامكم وسوف نعمل سحب عشوائي ونعطي هدية اللي يطلع له، لا مانع. لا. ما دام إنه ما في دفع مقابل من قبل معطي الرقم، ما في دفع مقابل، لا مانع. أم محمد من العراق تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ والدتي عندها 4 بنات. نعم. وقالت إذا جاني ولد يعني وقام يحلق لحيته أذبح له حولي الوجه الله. ما قالت الوجه الله، يعني ما قالت الوجه الله. أذبح له إيش؟ أذبح له إيش؟ عجل. عجل عجل عجل إيه. طيب وجاها ولد؟ إيه بس ما قال جاها ولد، بس هي ما قالت لوجه الله. أيوة بس واضح إنه قصدها أن تذبح لله، بس هي ما قالت يعني قالت لوجه الله. هي هي يا يا أخت، هي ما قالت، ولكن ما هي نيتها؟ ما هي نيتها؟ ما هي نيته؟ والله ما أدري يا شيخ. لحظة لحظة يا أم محمد، هي قالت إذا جاني نعم. ولد، إذا جاني ولد سأذبح، لأذبحن أو سأذبح كذا ذبيحة، سأذبح عجلا، سأذبح عجلا كذا. أي كويس. نعم نعم. خلصنا بنية النذر، يعني نوت النذر صح؟ نوت نذرا، نذرا نوت نذرا أن تذبح عجلا، إذا جاء ولد تذبح عجل، أليس كذلك؟ نعم نعم يا شيخ. خلص إذا تذبح العجل توزع على الفقراء. أبو محمد من المغرب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ نحبكم في الله. حبك الله. عندي سؤال يا شيخ، يعني شبهة، يعني شبهة، قال الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الشبهة يا شيخ لو جاعل الذين اتبعوك، يعني اتبعوا دينك أم ماذا إلى يوم القيامة، يعني هل حتى فترة بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم إلى يوم القيامة يعني يتبعون دينهم أم ماذا؟ يعني هذه الشبهة. السلام عليكم ورحمة الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء. عليكم السلام طيب وبركاته. طيب جعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الذين اتبعوه يجب أن يتبعوه في كل ما قاله، ومما قاله عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن كل متبع لعيسى يجب أن يؤمن بأحمد إذا ظهر، وأي متبع لعيسى إذا ما آمن بأحمد إذا ظهر فلن يكون متبعا لعيسى. إذن كل من اتبع عيسى يلزمه أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى أخبر بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وبشر بذلك وأخبر عن وجوب اتباعه وذكر صفاته في الإنجيل. الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مذكورا مكتوبا موصوفا في التوراة والإنجيل، هذا الذي جاء به عيسى. إذن جعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، فوق هؤلاء الكفار إلى يوم القيامة. طيب الذين اتبعوه يلزمهم الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام واتباعه، وسوف ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فمن الذين يتبعون عيسى عليه السلام؟ ومن الذين يقاتلون معه الدجال؟ عيسى سيقود الأمة في آخر الزمان، وسوف ينحاز بهم إذا ظهر يأجوج ومأجوج، ينحاز بهم إلى جبر الطور، وسوف يقودهم لقتال الدجال ويقتل الدجال بيده. سوف يطهر عيسى عليه السلام الأرض من الشرك، ولن يقبل لا ذم لا جزية، ولا يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يعبد إلا الله في الأرض. إذن سيحكم عيسى آخر الزمان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، سينزل من السماء ويكون مأموما خلف الخليفة المهدي الذي يصلي به إماما على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحكم عيسى بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض. فإذا يكون الذين اتبعوه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان إلى يوم القيامة، سيكونون معه على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يتبع عيسى من المؤمنين إذا نزل عيسى من السماء سيكون اتباعهم له على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا بقي؟ ما بقي شبهة، الحمد لله. أم أمين، تفضلي. هي شد تأخير حقوق منع الحمل في رمضان. نحن نوصي نحن نوصي بعدم استعمالها لأنها تسبب اضطرابات في الهرمونات ومشاكل، لكن لو أن امرأة استعملتها فانقطع الدم تماما فإن لها أن تصوم. خلاص إذا انقطع الدم تماما تصوم وتصلي، صارت في حكم الطاهر. أبو محمد تفضل. يا أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخ؟ إياك الله. أحسن الله إليك شيخنا. بسأل عن إتقان أنوار في صلاة القيام. ارفع الصوت. يعني ما أدري، أسأل عن إطفاء الأنوار، إطفاء الأضواء، إطفاء أضواء المسجد. أيوه في صلاة القيام. أيوه طيب تسمع الجواب، إطفاء الأنوار في صلاة القيام، تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله. الأخ فهد، تفضل يا فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ. عندي سؤال بالنسبة للقروض، مثلا في قرض من يقترض يعني يأخذ فوائد 500 ريال، قسط شهري 500 ريال. هذا ربا صريح، اللي يقرض قرضا ويأخذ فائدة 500 ريال شهريا هذا ربا صريح جدا. طبعا الربا ملعون الآكل والمؤكل. طيب هل ينطبق يعني مثلا بعض البنوك يعني على الإسلامية يعني تأخذ فوائد يعني مثلا تأخذ 15,000 أو اللون يعني؟ بس هم يقولون نحن نبيعك سلعة، يبيعك أسهم مثلا، يبيعك أسهم وتعيدها لهم بالتقسيط. يعني المقصود أنهم لا يقرضونك ويأخذون زيادة، يبيعونك أسهم بالتقسيط فيربحون بالزيادة على سعر النقد، ويقولون نحن نبيع بيعا وليس نقرض قرضا. إذا صار قرض فهو حرام. طيب وبطاقات الشحن سواء، بطاقات الشحن إذا واحد باع بطاقات سوى للثاني بالأقساط، مثلا هي قيمتها الآن 1000، قال له أبيعك إياها إلى سنة ب1500، لا مانع. كما تبيع أي سلعة الآن بالآجل وتزيد في قيمتها لأنها بالآجل، حياك الله. الأخ محمد من ليبيا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ على حكم زكاة الفطر، أنا الأحسن والمستحب إخراجها مال أو إخراجها طعام؟ للعلم إن في لما تحررنا أن الناس اللي تستحقوا زكاة الفطر يكونوا محتاجين للمال أكثر، في اللي يشري بيه علاج وفي اللي يسد بيه دين وفي اللي يا أخي الشرع أمرنا أن نخرجها طعاما فنحن نخرجها طعاما، وعندك عندك عندك لأجل النقد زكاة المال، زكاة المال أكثر بكثير من زكاة الفطر. زكاة المال، زكاة الفطر كلها صاع، صاع من طعام. زكاة المال، زكاة المال 1/40 2.5% 25 في الألف من أموال الناس وعروض التجارة والذهب والفضة والأوراق النقدية والأرصدة المالية. وعندك الصدقات، يعني في مصادر للنقد غير زكاة الفطر. يعني ما وقفت الآن على 10 ريال هذا ريال، ولا على دينار، ولا دينارين، ولا على مقدار زكاة الفطر نبغى نخليها. طيب زكاة المال مصدر للنقد، اللي يحتاج النقد الفقير من وين يأخذ النقد؟ عنده زكاة المال، عنده الصدقات، هذه زكاة الفطر اللي الشرع جعلها صاعا من طعام بس. وليد من المغرب. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أحبك في الله يا أخي. حبك الله يا أخي. والله إيه عندي سؤال يا أخي. تفضل تفضل. الشيعة إذا إيش؟ هل يجوز أن نصلي عليه؟ إيش إيش؟ ما فهمت. الشيعة إذا أيوة؟ إذا, إذا, إذا إذا ذكروا الرسول. أيوة أنت الآن، أنت الآن لو يعني شوف، من البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. طيب البخيل، أتدرون من البخيل؟ ما البخيل يا رسول الله؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. لو ذكر كافر عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي علي؟ يعني هذه واضحة، ما فيها لبس. يعني لو أن كافرا ذكر عندك رسول الله قال نبيكم محمد، أنت تقول صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، ذكرت من قبل أي شيء، من قبل أي شخص ذكرت عنده فلم يصلي، فنحن نصلي عليه إذا سمعنا ذكره من كائن من كان، لا رضا بالقائل ولا موافقة للقائل ولا اتباعا للقائل، لكن لأننا سمعنا اسمه، سمعنا اسم نبينا عليه الصلاة والسلام، سمعنا اسمه، فلا نملك إلا أن نقول صلى الله عليه وسلم كائنا من كان من تكلم. قد يكون كافرا وقد يكون ملحدا يقول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، نقول صلى الله عليه وسلم. صالح تفضل. صالح السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ حياك الله يا أخي. أحب نحبك في... نحبك يا شيخنا الله يسعدك. أحبك الله، حياك الله. الله يسلمك. معي أنا يمني هنا مقيم في السعودية، معي أنا وصديقي منير. أنا بالنسبة للوالد الله يهديه ما يصلي التراويح، وأنا حبي للوالد يعني أبكي يعني من أخاف إنه ما يدخل معي الجنة، لأنه ما يعني في الصلاة مقصر. وفي هذا علما اني رايت وانا صغير في المنام اني اخرجته من الماء، وصديقي معه ابوه لا يصوم، يعني ما يصوم ابدا، يعني يشرب ماء ويشرب، يقول يرفض الصوم ابدا. فنرجو منك النصيحه لهم. يعني لحظه شوي، انت ابوك ما يصلي التراويح بس يصلي الصلوات الخمسة؟ ايوه الحمد لله يصلي، بس التقصير يعني يصلي يعني. طيب ويصوم رمضان؟ اي الحمد لله، اللهم لك الحمد. بس اولا يعني اولا يا صالح، شوف ما في أحد فينا يضمن أنه يكون هو في الجنة. يعني قولك أخاف أبوي ما يدخل معي الجنة، أنا وأنت ما نضمن ندخل الجنة، ولذلك نسأل الله أن يدخل الجنة برحمته. وقد يعني ربما مثلا ننظر أو ننتقد أشخاص فيدخلون قبلنا ما ندري، فلذلك لا نضمن أين نكون نحن، لكن نحن نقول نسأل الله أن يدخلنا ووالدينا الجنة. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا نحن نوصي الوالد والدك نقول له احرص على صلاة التراويح هذه قيام الليل في رمضان، وقد قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون، إن الله وعد قائمين الليل بالأجر العظيم يوم القيامة لقيامهم الليل، وأنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وعد الله هؤلاء الذين يقومون الليل لأجله سبحانه بالأجر العظيم والثواب الجزيل. فإذا نحن نحثه على قيام الليل واغتنام الأوقات الفاضلة ما يمر مثلها إلى السنة التي بعده، ما ندري من الحي من الميت ما ندري، وكذلك صاحبك الذي أبوه يقصر أيضا في الصلاة أو في الصيام يجب عليه أن يستدرك وأن يرجع إلى الله، هذه أركان الدين. يعني نحن أهل الإسلام إذا ما قمنا بالأركان الخمسة إيش بقي؟ هذه الأركان أي بناء سيبقى لنا بدون أركان؟ الإسلام بناء كبير له أركان خمسة، إذا ما في أركان إسلامنا سيقوم على ماذا؟ بني الإسلام على خمس، إذا ما في أركان البنيان يقوم على ماذا؟ ينهار. لا بد أن نقيم هذه الأركان. طيب حسن تفضل يا حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبك الله يا شيخ. حبك الله حياك الله. أسأل بعض الأسئلة. السؤال الأول عن صحة حديث من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، هل هذا الحديث صحيح؟ أيوة نعم هو صحيح نعم. تفضل تفضل نعم. والسؤال الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من روع مسلما فقد كفر بما أنزل محمد، هذا من إيش؟ إيش نصه؟ إيش نصه؟ من؟ من روع مسلما فقد كفر بما أنزل على محمد. من روع طيب من روع مسلما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ترويع المسلم ثابت في أحاديث أخرى نهى أن يروع المسلم أخاه، لا يأخذن أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، يعني لا هازلا ولا جادا، لا يأخذ متاع أخيه ولا عصا أخيه، فذاك يرتاع يقول أين ذا من أخذها، ويرى أن هناك ناس تربصون به وحوله ناس أخذوا متاعه، وأنه الآن مهاجم وأنه الآن مستهدف، فلا يجوز الترويع. وبعضهم يستعمل الأقنعة المخيفة في الليل مثلا يفاجئ شخصا بقناع مخيف، ترويع هذا محرم. بعضهم يروع واحد بالسيارة يدخل عليه فجأة بالسيارة يقول أقصد يعني أمزح معه، أم تمزح معه، هذه مسحة تكلف أرواح، تكلف أرواحا. واحد يخرج الثاني بالظلام بصوت مفزع، الترويع حرام، نهى أن يروع المسلم أخاه، إذن لا يجوز أن يروعه، ما يأخذ أشياءه يجعله فزعا قلقا، من أخذ حقيبتي، من أخذ مالي، من أخذ متاعي. طيب أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية: أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوت بيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية، قناة زاد العلمية، وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية. تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايل سات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوت بيرد، قناة زاد العلمية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان شهر القرآن، شهر تزين فيه المساجد بأجمل التلاوات في التراويح وما بين الصلوات، يقبل فيه الصائمون على المصاحف لتلاوة الختمات تلو الختمات، فقد كان السلف يحرص. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. الآن نبدأ بالأسئلة. الأخ قال: الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة متى تقرأان؟ هو الحديث: من قرأ بالآيتين من سورة البقرة، من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فإذا لو قرأهما قبل النوم قيل كفتاه عن قيام الليل، وكيف قيل كفتاه عن قراءة القرآن، كيف قيل كفتاه من شر الإنس والجن، وقيل كفتاه من كل شر. المهم كفى يكفي، معروف معنى الكفاية، وأنه صار مكفيا، وأن يعني هاتان الآيتان فيهما فوائد كثيرة جدا. وكذلك فإن هاتين الآيتين من سورة البقرة عظيمتان في معناهما وما اشتملتا عليه من التوحيد وأمور الإيمان والتسليم لأمر الله، سمعنا وأطعنا، وطلب المغفرة، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، يقول أيضا السؤال: إعطاء المرأة ما لها لزوجها المدين إذا كان مطالبا في دين مباح ما عنده تعطيه لا مانع لأنه من الغارمين. أبسط طريقة لحفظ القرآن التكرار. والله شوف بعض الشناقطة يكرر بعد أذكار كل صلاة 20 مرة، يبغى يحفظ صفحة يكررها 20 مرة بعد أذكار كل صلاة، ولا خلاص خلاص انحفرت حفرا خلاص إلا بأمر الله. تقول: امرأة على دين أهل الشرك هداها الله وانضمت إلى أهل السنة والجماعة وتركت الشرك والخرافات وما يفعل عند القبور، لكن في بيئة وزوجها على نفس المذهب الشركي هذا وهي تخاف. والله إذا استطاعت تدعو زوجها إلى الله ليكون موحدا الحمد لله، تفعل هذا من جهة النتائج أسهل شيء، بس من جهة القيام به فيه قد يكون فيه صعوبة. فإذا ما استطاعت خلص تفارقه فتفارقه وخلص تتزوج بموحد من الموحدين. فإذا لم تستطع قد تكون مأسورة، قد يكون لو علم بها قتلها، يوجد خلص تكون مكرهة، تتعبد تعبد الله بينه وبين الله وتقوم بأوامر الله كما على ما تستطيع والحمد لله حسب حالها. نحن ما ندري، قد يكون في قد يكون يصل إلى القتل ما ندري، فبحسب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فأتوا منه ما استطعتم. طيب، و بالنسبة لسؤال يقول ما حكم ما هي الحكمة من توريث إخوان وأخوات المتوفى؟ طبعا كاتب المتوفي، المتوفي غلط، المتوفي هو الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس وهو الذي يتوفاكم بالليل، إني متوفيك إلي. إذن المتوفي هو الله، أما المتوفى مفعول اسم مفعول فهو الإنسان الميت. ما معنى يتوفى يقبض؟ يقال استوفى فلان من دينه من فلان إذا قبضه، فإذا الله يتوفى الأنفس، يقبض الأرواح يأخذها إليه، فالمتوفي هو الله، المتوفى الميت. قالوا واحد راح إلى مكان عزاء أو مكان يعني، فقال من المتوفي؟ واحد عنده لسان صحيح فقال الله عز وجل، فضربوه حتى كاد يغمى عليه من جهلهم باللغة وهو قصد خير. على أي حال، بالنسبة للسؤال، الأخ يرث من أخيه إذا لم يترك أبا ولا ولدا ذكرا، يعني الكلالة، ما هي الكلالة؟ ما له أصول ولا فروع، ما له أب ولا أم ولا جد ولا جدة ولا ابن ولا بنت ولا حفيد ولا حفيدة، هذا اسمه كلالة، من التكليل، لأن إخوانه وأخواته يحيطون به مثل الإكليل. طيب، فإذا مات وعنده أخ وعنده بنات وليس هناك ورثة آخرون، البنات لهن الثلثان فرضا، لأن الله قال فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، والباقي للأخ تعصيبا من العصبة، العصبة التي تحيط بالرأس، العصبة، هؤلاء الإخوة كالعصبة، وكذلك أقرباء من جهة أبيه عصبة، العم ابن العم، الأخ ابن الأخ عصبة. طيب، إذا كان لا يوجد، إذا كان يوجد الآن شقيق، البنات لهن الثلثان والشقيق يأخذ الباقي عصبة. طيب، قسمة الميراث ما جعلها الله للعباد، هو قسمها بنفسه، وفيها حكم عظيمة، وعلينا التسليم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إذا واحد كان كلالة ما عنده أصول ولا فروع، من الذي يأخذ تركته؟ من الذي يأخذ تركته؟ العصبة، يعني إخوة أخوات. طبعا الأقرب يحجب بالأبعد، يعني الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، أما الأخ لأم لا يسقط لأنه يرث بالفرض، يأخذ السدس، وإذا كانوا مجموعة يأخذون الثلث. و يقول هذا السؤال، امرأة تعتد للوفاة وخافت عليها حماتها، هل لها أن تخرجها حماتها إلى بيتها؟ ما شاء الله، ما شاء الله، هذه الحماة العظيمة التي تخشى على كنتها وعلى زوجة ابنها وتريد أن تضم إليها، هذه الحماة، هذه الحماة الصح التي عندها رأفة ورحمة بها. لكن نقول الزوجة ما تخرج من البيت، من بيت الزوجية، لحديث فريعة بنت مالك أمرها أن تمكث في بيت زوجها حتى يبلغ الكتاب أجله، إذا ما يجوز تطلع من بيت الزوجية إلا للضرورة، مثلا صاحب البيت طلعهم إيجار، انهدم البيت، صار في حرب، منطقة صار فيها قصف، حي كله حرامية ولصوص وحاولوا يتسوروا البيت عليها خلاص، صار الآن شيء قهري اضطراري. أما في الأحوال العادية ما يجوز تترك بيت الزوجية، لأن هذا حق للزوج الميت، لازم تعتد في بيته 4 أشهر و10 أيام. وحماتها جزاء الله خير على يعني حرصها، ولكن ما يجوز تطلعها من بيت الزوجية بدون ضرورة. طيب، يقول السؤال: ماذا يفعل من شك أنه هل صلى العصر ولا لا ودخل وقت المغرب؟ إذا واحد شك هل صلى ولا لا، ما هو الأصل؟ أنه صلى ولا أنه ما صلى؟ سؤال. واحد شك هل صلى ولا ما صلى، الأصل أنه ما صلى حتى يثبت أنه صلى، فذمته مشغولة. هذا إذا ما كان موسوس طبعا، إذا ما كان وسوسة، وسوسة لا يلتفت إليها. طيب، واحد شك صلى العصر ولا لا دخل المغرب، ماذا يفعل؟ يبادر للعصر، يصليها، يقضيها الآن. ومن نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها ولو بعد المغرب، ويرتب العصر أولا ثم المغرب. طيب، يقول: ما حكم إزالة شعر الوجه بالليزر؟ الشعر ينقسم إلى 3 أقسام: شعر أمر الشرع بأخذه، العانة والإبطين وقص الشارب، شعر حرم الشرع أخذه، شعر اللحية، شعر الحاجبين، النمص، شعر مسكوت عنه، لا أمر ولا نهى، الإباحة، تبى تأخذه أخذه، تبى تخليه خليه، كشعر الساق، الذراعين، الصدر، الظهر. طيب، فالآن يعني إزالة الشعر الأخ المباح هذه ينظر فيها إلى المصلحة. نجي على قضية شعر الوجه، تقول إذا كانت اللحية للرجل لا، الشارب يقص ما طالع عن الشفة العليا ويخفف الشارب، يخفف يخففه، ينهكه إنهاكا، مثل ما ورد في الحديث: أنهك الشوارب. إذن هذه المفتولة، فتل الشوارب، ما هو من السنة. من السنة أخذ السبالين، السبالين يعني قص السبالين، السبالان طرفاء الشارب. طيب، وقص ما طالع عن الشفة العليا وإنهاك الشارب، إضعافه. المرأة إذا نبت لها لحية أو شارب تأخذ على طول. وأما شعر الحاجبين النمص لا يجوز. طيب، لو تعدى الشعر طلع إلى الأعلى، هذا صار كله شعر، كله شعر، خلص جاز أخذ المشوه الذي خرج عن حد العادة، المشوه الذي خرج عن العادة. بالنسبة للليزر، إذا كان لا يضر يؤخذ به ما يجوز أخذه، يؤخذ بالليزر ما يجوز أخذه، وإن كان يضر لا لا لا, لا يستعمل. بعض النساء تستعمل الليزر في أخذ الشعر ولكن تفعل لها امرأة أخرى في العورة، وهذا لا يجوز، لأنه فيه كشف عورة مغلظة بغير ضرورة. خلاص، الشعر جاء الشرع جاء بحلق العانة، ليش لازم الليزر في موضع العورة ومرأة أجنبية تطلع؟ وين الضرورة؟ ما في الضرورة. يقول: ما هو مقدار الدم اليسير المعفو عنه؟ الدم اليسير في عند الأئمة 4 يعفى عنه، لكن كم مقدار اليسير؟ منهم من ضبطه بمقدار الدرهم، يعني نص ريال، نص ريال المعدن، نص ريال المعدن. ومنهم من قال عرف، فما هو يسير عرفا نقطة، نقطتين، لا يعفى عنه. وإذا كان يعفى عنه، وإذا كان فاحشا أكثر لا يعفى عنه، إذا كان غير يسير لا يعفى عنه. طيب، يقول السؤال: هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، خاصة بالميراث ولا حتى في حياة الأب؟ العطية، قال بعضهم يسلك في العطية ما يسلكه في الإرث ويعطي الذكر ضعف الأنثى، وقال بعضهم وهم الجمهور، جمهور العلماء غير الحنابلة، قالوا يسوي بينهم، لحديث بشير بن سعد سوي بينهم، والآخرون قالوا مثل الميراث. نعم، والأمر فيها إن شاء الله فيها سعة. طيب، السؤال عن الأخ اللي قال التحاميل، طيب إدخال مرهم قرص للعلاج أو إدخال الطبيبة الكف للفحص أو جهاز، هل يفطر؟ وهل تكون على جنابة؟ الجواب لا تكون على جنابة ولا يفسد به الصوم. الفحص والتحاميل المهبلية لا تصبح على جنابة ولا يفسد به الصوم. طيب السؤال يقول تطلب الطلاق من زوجها لأتفه الأسباب. أي امرأة طلب الطلاق من زوج من غير ما سبب فحرام عليها رائحة الجنة، هذه فيها وعيد كبير. طيب يقول دخلت في مشروع عقاري بناء فلل وبعدين بعناها وربحنا ومر على المشروع سنة واستلمت الأرباح بالإضافة إلى رأس المال. نقول إذا مرت سنة على رأس المال زكيه هو والأرباح، إذا طلعت الأرباح قبل الحول ولو بيوم. طيب يقول السؤال سجود التلاوة نقول مستحب وقال بعض العلماء بوجوبه بس الجمهور على أنه مستحب. يقول بعض الناس يقرأ أجزاء ما يوصل ببعض ما يوصلها ببعض، لا مانع في الصلاة ولا في خارج الصلاة، لو راح قرأ مختارات لا مانع، لو قرأ مختارات لا مانع. طيب أيضا يقول طيب حقيقة الوقت انتهى فنعتذر والله للإخوة، الله نحن يعني في يعني في الحياء منكم والخجل منكم، لكن ما نملك الأوقات، الوقت انتهى، فنرجو المعذرة والدعاء بالمسامحة لكل الإخوة والأخوات الذين أرسلوا وما استطعنا نرد عليهم. نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة آية في سورة فاطر سماها أحد العلماء آية القراء، ما هذه الآية ومن الذي سماها بذلك؟ والإجابة الصحيحة قول الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والذي سماها بذلك هو مطرف بن عبد الله رحمه الله. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخت سوسن إبراهيم سليم أبو لبن من الأردن. سؤال الجزء 23 من القرآن الكريم. الطاعات السابقة تكون سبباً للنجاة من المهلكات اللاحقة، ومن تعرف على الله في الرخاء كان في عونه في الشدة. اذكر آية من سورة الصفات تدل على هذا المعنى. للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجاناً من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يومياً، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.